المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وقد جلسوا خاشعين رافعين أيديهم إلى السماء يسبحون ربهم وينتظرون الإقامة وينتظرون ركعتي الفجر والتي يؤمنا فيها الدكتور محمد عبد المقصود. وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تذبيح حتى تفي الفاتحة.